السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من التبني ربي. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة أسيرا يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على ساكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. فتركه عليه الصلاة والسلام حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فانطلق الرجل إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: يا محمد، والله إن كنت وما وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد أصبحت وما وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم خرج إلى مكة معتمرا، فقالت له قريش: والله يا ثمامة، ما كنا نظن لو أن حنيفة بأسرها تبعت محمدا أن تتبعه أنت. فقال: والله يا معشر قريش، أقسم بالله لا يأتيكم من اليمامة بر ولا تمر حتى تسلموا أو يأذن فيه محمد. ثم رجع إلى اليمامة فحبس عن قريش الميرة حتى زهدوا. فقدم أبو سفيان بن حرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ركب من قريش، فسأله بالرحم أن يرسل إلى ثمامة ليخلي الحمل إلينا، فكتب إليه صلى الله عليه وسلم أن خلي بين قومي وبين ميرتهم. وعندما ارتد أهل اليمامة مع مسلمة نصحهم وتركهم وخرج يقاتل مع العلاء بن الحضرمي ومعه أصحابه من المسلمين. احسان النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بأن أطلق سراحه بدون مقابل وهو العدو المحارب قلب بغض ثمامة لرسول الله إلى حب، وجعله مجاهدا في سبيل الله. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته في الدنيا من دون أن يرى العبد ربه، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. يقول ذنون: ما طاب في الدنيا إلا بذكره، ولا طاب في الآخرة إلا بعفوه، ولا طاب في الجنة إلا برؤيته. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكافرين في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لهم في الدنيا لأنهم لم يكونوا يشعرون بنظر الله إليهم، وقد حجبوا قلوبهم بالمعاصي وحب الدنيا والشهوات، فتراكم الرمي على قلوبهم حتى حجبت عن معرفة الله ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. روي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: أعبد الله كأنك تراه. الله يحب أن يراك مقبلا عليه لا على سواه، لأن المحب يحب إقبال محبوبه عليه ونظره إليه، ويكره إعراضه عنه واشتغاله ونظره إلى غيره. الإحسان إما أن يكون مع الله وإما أن يكون مع العباد. الإحسان مع الله هو إتقان العبادة، كأنك ترى الله يراقبك في كل عملك وعبادتك. مثلا موظف في شركة، لو أوكل إليه المدير عملا ما ووقفه فوق رأسه يراقبه ويراقب عمله، تراه يتقن العمل ويجتهد فيه لأنه يرى مديره أمامه. ولله المثل الأعلى، فلو كنا نشعر حقا بوجود الله مراقبا فوق رؤوسنا، خبيرا يعلم خفايا الحركات والسكنات، ويعلم السر وأخفى والذي هو سنسره نحن فيما بعد، لو شعرنا بهذه المراقبة لما خالفنا أوامره قيد شعره، فهذا هو مقام الإحسان مع الله، والذي يسميه العارفون مقام الشهود، أي أن تشهد الله بقلبك وتراه ببصيرتك مراقبا لك، قريبا منك، حبيبا إليك، راضيا عنك إن أحسنت، ومحصيا لأخطائك، ومنتقما لغشك وخداعك، وقادرا على عقابك إن أخطأت. هذا الإحسان مع الله. أما الإحسان مع العباد فإن الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما الفرق بين العدل والإحسان؟ العدل أن تؤدي حقوق العباد وتقوم معهم بما أمر الله به تعالى، فهو فرض. أما الإحسان فهو أن تعطي العباد زيادة على حقهم وأكثر من العدل، فهو مندوب. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العدل الإنصاف والإحسان التفضل. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فالقصاص عدل، ولكن الإحسان فوق العدل، هو العفو والمسامحة. فمقامات الناس دائما ثلاثة: أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والمقربين. منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هو ظالم أو عادل أو محسن. والمحسنون أصحاب المقامات العالية، طاهرة قلوبهم، وهم في تعاملهم للناس لا يرون الناس بل يرون الله ويعاملون الله. روي عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ذات مكافأة، إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. إذن فالإحسان مع الناس أن ترد إساءتهم بإحسانك، وهذا أمر صعب على النفس وشاق، ولكن عندما تجاهد نفسك وتفعله ستأخذ شهادة المؤمن الكامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: لا ينال عبد صريح الإيمان حتى يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه، ويغفر لمن ستمه، ويحسن إلى من أساء إليه. وصريح الإيمان هو محض الإيمان الخالص النقي. والآن لماذا نؤمر بالإحسان؟ لماذا نعفو عن المسيء مع قدرتنا على الانتقام منه؟ لأسباب كثيرة، منها أولا رجاء مغفرة الله تعالى، فإن الله يعطي من عفى عن الناس فإن الله يعفو عنه. فالله أمر سيدنا أبا بكر أن يعفو ويصفح عن مصفح، يصفح الذي كان يحسن إليه دوما ويعطيه وينفق عليه، ولكنه لاك لسانه الآن بحادثة في الإفك وتكلم في عرض السيدة عائشة، فأقسم أبو بكر أن يقطع عنه معونته، فعاتبه الله تعالى وحثه على العفو والإحسان إليه مقابل أن يناله الإحسان من الله تعالى. قال تعالى: ولا يأتل أولي فضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله يا رب، إنا لنحب أن تغفر لنا. وأعاد لمصطح نفقته وصار يعطيه ضعفي ما كان يعطيه من قبل. ثانيا، نحن نتعامل بالإحسان مع الناس من أجل إصلاح الود بيننا وبين الناس. تصلح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمر الخلاف بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخجل منك. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. تقول عائشة: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ثالثا، نحن نؤمر بالإحسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحسن إلى أعدائه أيما أحسان. عندما قال لهم بعد ما وقعوا في الأسر بين يديه وملك رقابهم أجمعين، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الكلمة ظلت إلهاما لكل الفاتحين المسلمين على مر العصور. ولعل من أجمل مواقف الإحسان ما فعله القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي مع أعدائه في القدس. فبعد أن قام ريتشارد الأول قلب الأسد قائد الحملة الصليبية بجرائم تقشعر لها الأبدان، حيث ذبح وقتل 3000 أسير مسلم سلموا أنفسهم بعد أن قطع لهم عهد الأمان بحقن دمائهم، ذبحهم أمام معسكر المسلمين. والغريب أنه قام بدقر بطونهم بحثا عن الذهب الذي ظن أن بعضهم ابتلعه، ثم أمر بإحراق جثثهم، ثم البحث في الرمادي عن الذهب. بعد كل هذا ماذا فعل صلاح الدين؟ بعد أن استرد بيت المقدس وانتصر على الصليبيين بذل الأمان لهم ولم يعاقب أحدا، وأطلق ألفي رقيق من الأسرى، وأذن للبطريرك بحمل الصليب وتزيين الكنيسة وإقامة الصلوات فيها. كان لهذا التسامح من صلاح الدين وجنوده ولهذه الأخلاق الفاضلة أثر كبير في نفوس أعدائهم، فقد امتدحهم مؤرخوهم وأثنوا عليهم. يقول رونسمان: الواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية، فبينما كان الفرنج منذ 88 سنة يخوضون دماء ضحاياهم، لم تتعرض الآن دار من الدور للنهب أو يحل بأحد من الأشخاص مكروه، إذ صار رجال الشرطة بناء على أمر صلاح الدين يطوفون الشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين. قالوا أن سبب الحب إنما هو الحسن والإحسان، ونحن نحب الله تعالى بحسنه ونحبه بإحسانه. حسنه تعالى في ذاته وفي صفاته وفي خلقه. يقول ابن عربي: وصف الله تعالى نفسه بالجمال فأحببناه لجماله وانقسمنا، فمنا من أحبه بجمال صنعته في الخلق، ومنا من وجد جمال الحكمة في كل صنعة، فكل شيء محكم الصنعة فأحبه لكماله. والسبب الثاني للحب هو الإحسان، فالله تعالى أحسن إلينا لذلك نحبه. فإذا أردت أن يحبك الله ويحبك الناس أحسن إليهم، إن الله يحب المحسنين، فاعف واصفح وتكرم تكن من المحسنين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.